ابدا ولا فيه لكنة. فصيح قولي انا ابدا ولا فيه لكنة. في شيلان الصبايا كتير غزلنا حبكنا. فصيح قولي انا ابدا ولا فيه لكنة. في شيلان الصبايا كتير غزلنا حبكنا. يا ريت جارنا وشباك وقصات شباكنا. يا ريت جارنا شباك وقصات شباكنا. الحلوة الجميل الطرح الشبك وشبكنا. احنا كتير نتلمى. قالت لي بريدك يا وليد العم. احنا في الحلال قالت كتير نتلمى. ضمتها علي حست حنان الضمة. ضمتها علي حست حنان الضمة. قامت مرة واحدة صرخت وقالت يما نعنا. العيون يلي القلب هواك. يا سود العيون يلي القلب يا هواك. يا طي القمر الضي أمام وراك. يا ضي القمر الضي أمام وراك. عذبت القلب يا سمحة يالله كفاك. عذبت القلب يا سمحة يالله كفاك. يلي من الجمال الله الكريم سواك. Thank you. مس علي صحيح مش داري بيا بيتك لا بحبك عليا ما بحبك عيني اللي بتغرب من عيني لا موت أنا بنهيبي بعذابي وحبيبي وحبيبي ما داري على شانه أموت أنا دول حبيبك يا حبيبي والنفسي حبي أخدر بحر تغرق في وحدك لا أنا معك يا حبيبي انت خير من رموشي يجرحوا ما بيجرحوشي دول حبيبك يا حبيبي ولا خير حبي أخدر بحر تغرق فيني وحدك لا دانا معك يا حبيبي ولا قولك طب وحبك غصب عنك راح تحب ذنبك ذنبك بحبك بعد الحب زم ولا أقول لك طم وحب غصب عنك راح تحب زمك بيك زمك بحب هو بعد الحب زم على شانه أموت أنا على شانه أموت أنا صلى على النبي صلى على النبي صلوا عليه